طيب وهو حي عليه السلام. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتأمل السياق: واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، لا، أصل لو من قومه يبقى ترك وراءه بعض الفضلاء، ده هو خد الخلاصة وساب الحوش، الغدر سابهم وراءه، وخد أحسن 70 في بني إسرائيل اللي هم يستمطر بدعائهم الخاص، أول ما يجعل ربنا من المطر نازل على طول. الجماعة الخلاصة دول 70 دول أول ما وصلوا لميقات الله قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول أحسن 70، هم دول الخلاصة أحسن 70. موسى عليه السلام قال فيهم إيه؟ قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى أحسن ناس في بني إسرائيل إيه؟ سفهاء. طب الغجر اللي سابهم ورا عبدوا العز، ها؟ عبدوا العز. يبقى أحسن 70 خذهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واللي سابهم وراه عبدوا العز. يمثل لهؤلاء؟ لا يمثل لهم قطعا. والمسألة كلها مربوطة بإيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنا شفت واحد كبير جدا جدا منصبه كبير جدا بصوت عيد الفطر حاطط إيد الشمال على اليمين وجاية في الجرناء إيد الشمال على اليمين، فبقول لواحد شوف، قال لي يا اخي ما الصوره لما القطه بتيجي بالمقلوب، قلت له يبقى اللي جنبه حاطط الشمال على اليمين، ما هو لازم واحد فيهم غلطان، واخد بالك؟ فلما يكون واحد كبير جدا جدا حاطط الشمال على اليمين دي مصيبه، هذه مصيبه، لا يعرف كيف يقف بين يدي الله. الف به الولاد الصغيرين يحط ايده اليمين على الشمال، واحد يصل لمنصب كبير جدا يحط الشمال على اليمين. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ثلث الامه لا يصلي، وبتصالح حريه شخصيه وما تضغطش عليا ولا حر، وثوابت الاسلام كلها بتتهز دلوقتي، حاجات اللي كانت فرائض زمان واركان ومفيش حد كان يستطيع ان ينظر اليها، الان الصبيه بيلعبوا بها. لما تكون عماره زي دي واحنا عمالين نلعب بالاعمده توش ان تنهار، فاصبحت الثوابت اللي طول عمرها ثوابت واركان الان عرضه للاخذ والرد. مراتك ليه ما بتلبسش الحجاب؟ يقول لك انا مش عايز اضغط عليها، خليها الواد ما يصليش، ايه اخليها اقتنع، انا هفترض ما اقتنعش، طلعت في دماغه ما اقتنعش، يبقى امر ربنا يروح فين؟ اين يذهب؟ فالمساله كلها لينظر كيف تعملون. النهارده في قبل ما يحصل الانتياح دهوت والمعونات رايحه هناك على الضفه والكلام والحاجات دي، اكبر صاله قمار في الشرق الاوسط كانت معونه في غزه. اكبر صاله قمار مكلفه 70 مليون دولار. ان الله عز وجل اذا وعد لا يخلف الميعاد ابدا، لا يخلف الوعد. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حققنا شرط الإيمان والله متاح في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصائص هذه الأمة التي انفردت بها قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني قال يعني يبقى أنا بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقدام وهو بيتنفض مني. هذه معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الأقدام وهو عارف إن أنا رايح، يفضل يتنفض لحد ما اروح. اول ما اروح لو اتنفض كده اقوم ايه؟ واخده في ايده وخلص على كده. فالله تبارك وتعالى لما فرضت بقى الحرب على المسلمين في بدر، والنبي عليه الصلاه والسلام بالغ في الذل لله عز وجل والاستغاثه بالله عز وجل: اللهم نصرك الذي وعدت، وقضى ليلته كلها راكعا ساجدا يدعو الله عز وجل. وأبو بكر الصديق يرى الحرارة في الدعاء، مضطر مهزوم 100% فقد الأسباب بالكلية. قال قريش طالعين 1000 رجل وخارجين يحاربوا مخصوص، وكانوا يذبحون في اليوم الواحد 10 من الجماع في اليوم الواحد، وخرجوا كل العتاولة والصناديد مستعدين للقتال، ودول 314 ما معهوش حاجة. فالأسباب مفقودة والأرض مش معاها، الأرض ليست مع المسلمين، فما بقي الا الله وكفى به. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبالغ في الدعاء تبسم وقال: يا ابا بكر ابشر، ها هو جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب.